بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 33 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية بتاريخ يوم الأربعاء 10 جمادى الآخرة 41400 هجرية، الموافق للخامس من فبراير 2020 ميلادية. قال الناظم رحمه الله: الكامل. هجرت طالان يصح خبالا براماتي، أجش لأنت اللذ سبقتهم إلى بمختلف الأمر افتقرت وأكثر إلى آخره. رمز الناظم رحمه الله بالهاء من قوله هجرت للبحر الخامس وهو الكامل، وسمي كاملا لكمال أجزائه وحركاته، ويستعمل تاما ووافيا ومجزوءا كما يأتي إن شاء الله. ويستخرج الكامل من الدائرة الثانية، دائرة المختلف، كما تقدم. ومفتاحه كما قال الحلي رحمه الله: كمال الجمال من البحور الكامل، متفاعلون متفاعلون متفاعل. وأشار الناظم بالجيم من هجرت أيضا إلى أن للكامل 3 أعاريض، والراء والتاء فيه ملغاتان. وأشار بالطاء من قوله طلا إلى أن له 9 أضرب، وهو أكثر البحور أضربا. العروض الأولى للكامل تامة متفاعل، لها 3 أضرب. الأول تام مثلها وبيته قول عنترة: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي تقطيعه. وإذا صحو متفاعل، تفما أقص متفاعل، صير عن ندى متفاعل، وكما علم متفاعل، تشمائلي متفاعل، وتكرمي متفاعل. فهذا كامل تام، عروضان وضربان وحشوا. وإليه أشار الناظم بقوله يصحو صحوت. الضرب الثاني مقطوع متفاعل، وبيته قول الأخطل: وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا. وإذا دعونك عمهن فإنه متفاعل متفاعل متفاعل كما تقدم، نسب يزي متفاعل، دك عندهن متفاعل، نخبال متفاعل. فهو ضرب مقطوع، أي فيه القطع الذي هو علة من علل النقص كما تقدم. فنقول هذا كامل تام عروضا ومقطوع ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله خبالا. الضرب الثالث أحد مضمر، أي اجتمع فيه الحدد والإضمار، والإضمار تسكين تاء متفاعل، والحدد إسقاط وتده المجموع، فيبقى فيه متفى، وبيته قول ابن عبد ربي: لمن الديار برامتين فعاقل درست وغير أيها القطر. لمن الديار برامتين فعاقل متفاعل متفاعل متفاعل كما تقدم، فالعروض واحدة. والشاهد في المصرع الثاني: درست وغي متفاعل، يا رأي هل متفاعل، قطر مدفى. فهو ضرب مضمار حذ، فيه الإضمار وفيه الحذذ كما تقدم. فهذا كامل تام عروضا ومضمار حد ضربا. وفي هذا الضرب أنشأ سيدي الطاهر الإفراني رحمه الله قصيدته المعروفة ذريح الخفاو، وإليه أشار الناظم بقوله برامتي. العروض الثانية للكامل حذاء على وزن متفاء، متفاعلون متفاعلون متفاء، بإسقاط الوتد المجموع كما تقدم. ولها ضربان، الأول أحد مثل العروض وبيته، زمان عفت ومحى معالمها، هطلون جش وبارحون تربوا، زمان عفت ومحى معالمها، هطلون جش وبارحون تربوا. تقطعه زمان عفت متفاعل، ومحى معا متفاعل، لمها متفا، فهي عروضة حذاء بعد إسقاط الوتد منها. هطلون جش متفاعل، شو بارح متفاعل، ترب متفا، فهو ضرب أيضا أحذ، فنقول هذا كامل أحذ عروضا وضربا. وإليه يشار الناظم بقوله أجش. الضرب الثاني للعروض الثانية أحد مضمر، مضمر كما تقدم، وبيته قول زهير. ولأنت أشجع من أسامة إذ دعيت نزال ولج في الدعر، ولأنت أجش من، ولأنت أشجع من أسامة إذ متفاعلون متفاعلون متفا، دعيت نزا متفاعلون، لولج فد متفاعل، دعر متفا، فهو ضرب مضمار حد كما تقدم. فهذا كامل أحد عروضا وأحد مضمار ضربا. وإليه يشار النظم بقوله لأنت. العروض الثالثة والأخيرة للكامل مجزوءة صحيحة لها أربعة أضروب، الأول منها مرفل، والترفيل زيادة سبب خفيف آخر متفاعل في الكامل المجزوء، فيصير متفاعلات وبيته قول الحطيئة. ولقد سبقتهم إلي فلم نزعت وأنت آخر، تقطعه، ولقد سبق متفاعل، تهم إلي متفاعل، يفلم نزع متفاعل، وأنت آخر متفاعلات، توأن متفا، تآخر علات متفاعلات، فهو ضرب مرفل، فنقول هذا كامل مجزوء عروضا ومرفل ضربا. وله إشارة النظم بقوله سبقتهم. الضرب الثاني مجزوء مذال أو مذيل، والتذييل زيادة حرف ساكن آخر متفاعل في مجزوء الكامل، فيصير متفاعلان وبيته. جدة يكون مقامه أبدا بمختلف الرياح، تقطعه، جدة يكو متفاعل، نمقامه متفاعل، أبدا بمخ متفاعل، تلف الرياح متفاعلان، فهو ضرب مدال أو مديل بزيادة حرف ساكن آخره. فنقول هذا كامل مجزوء عروضا ومجزوء مذال ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله بمختلف. الضرب الثالث مجزوء صحيح كالعروض وبيته. وإذا افتقرت فلا تكون متخشعا وتحمل. فتقطيعه وإذا افتقر متفاعل تفلا تكون متفاعل متخشعان متفاعل وتحمل متفاعل. فهذا كامل مجزوء صحيح عروضا وضربا. وإليه أشار الناظم بقوله افتقرت. الضرب الرابع والأخير مقطوع على وزن متفاعل كما تقدم وبيته. وإذا هم ذكروا لساءة أكثر الحسنات. وإذا هم ذكروا الإساءة أكثر الحسنات. وإذا هم ذكروا لساء متفاعل متفاعل في المصرع الأول. لساء أتى أكثر المتفاعل حسنات متفاعل ففيه القطع. فنقول هذا ضرب مقطوع. فنقول هذا كامل مجزوء صحيح عروضا ومجزوء مقطوع ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله أكثر. وما يتعلق بزحاف هذا البحر فسنؤجله إلى حصة مقبلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.